الله على محمد وعلى المسلمين القائمين. المسألة الثانية من المسائل التي يذكرها المصنف في كتاب الديار، الظئر بكسر الضاء لو انقلبت وقتلت الطفل فهل عليها الدية أو ليس عليها شيء؟ وإذا كان من ضمان من دية فهل من مالها أو من عقلتها؟ أولا، المراد من الضئر عبارة عن التي ترضع الطفل، ترضع الولد تبرعا أو استيجارا أو افتخاريا، أي المرضعة التي ترضع الطفل، فلو انقلبت في منامها على الطفل وقتلت الطفل. فجاءت الرواية أنها تضمن من مالها لو أرضعت الطفل للفخر والافتخار، وذلك كما لو أرضع الطفل العالم مثلا أو الرئيس أو الملك أو ما شابه ذلك، بحيث يكون فيه جانب افتخاري، ملك التجار مثلا لو أرضعت طفله في هذه الحالة، في هذه الحالة يكون عليها الضمان من مالها. وأما إذا أرضعت تبرعا أو أرضعت استيجارا لفقرها ولحاجتها فدية الطفل على عاقلتها وليس عليها شيء. هذه الموارد وهذه المسائل المذكورة هنا أغلبها تخالف الأصول الأولية في كتاب الديار، بل وفي كتاب القصاص أيضا، وربما في الكتب الأخرى كتاب الحدود. أكثر هذه المسائل تخالف الأصول ولا يمكن أن يؤخذ بها لولا الدليل ولولا الرواية والنص. فلو قلنا بصحة الرواية سندا ودلالة فإنه نخالف الأصل، يمكن مخالفة الأصل مع وجود دليل، وإلا لو ضعفنا الرواية كما نجد الشاعر عليه الرحمة غالبا يضعف الرواية بحيث أن الرواية سندا إما أن يشتمل على مجهول أو يشتمل على مشترك بين الثقة والضعيف، أو يكون في الرواية ضعف وإرسال وغير ذلك من العوامل التي توجد ضعف الرواية. إذا لم نقر بالرواية فإنه نرجع إلى الأصل، وفي الأصل عدم الضمان، لأنه لماذا تضمن هذا الضئر، هذه الضئر لماذا تضمن مع أنها قد تبرعت حتى بنحو الافتخار، حتى بنحو العز وكسب الفخر والعز لها من خلال إرضاعها طفل الملك أو طفل العالم، لماذا تضمن؟ أصولا حسب الأصول لا تضمن، لأنها نائمة والنائم يكون من الخطأ، دائما جناية النائم تكون من الخطأ، فلماذا تضمن؟ فبناء على الأصول الأولية في كتاب الديات لا تضمن هذه الضئر، ولكن بما أنه وردت رواية خاصة فيما نحن فيه لذا نقول بالتفصيل. ولو ضعفنا الرواية فنرجع على الأصل ونقول لا شيء عليها، سواء كانت للفاخر ولكسب الفاخر أو كانت استيجارا وتبرعا وما شابه ذلك، مطلقا بما أنها نائمة لا شيء عليها، كما مر سابقا في النائم حيث ذكر المصنف على أنه لا شيء عليه لأنه يكون من الخطأ، من قتل الخطأ المحض، فعل عاقلته الدية، فعل عاقلتها فيما نحن فيه الدية. المسألة التي يذكرها المصنف، المسألة الثالثة، إذا ركبت جارية جارية أخرى وجاءت جارية ثالثة فنخست هذه الجارية المركوبة أو نخست الجارية الراكبة ووقفت وكست الجارية المركوبة، تحركت بحركة تنفرت بحيث أسقطت الجارية الراكبة على ظهرها على متنها مثلا، في هذه الحالة عند السقوط عند الوقوع ماتت الراكبة، على من تكون الدية؟ هل الدية على المركوبة أو الدية على من وخست؟ ورد في ذلك روايتان، رواية تقول بالتنصيص عن أمير المؤمنين عليه السلام على أن المركوبة عليها نصف الدية والتي وخست عليها نصف الدية أيضا، لأن الجناية عرفا تستند إليهما، الآن عندما يرجع إلى العرف استناد القاتل قام على الواخسة وعلى الثانية المركوبة هي يتحقق عنوان الجناية، تتحقق عنوان الجناية، فعلى كل واحد النصف من الدية. وهناك رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا تقول على أنه على التي وخست ثلث الدية وعلى من ركبت وأوقعت ثلث الدية يعني على المركوبة وعلى الراكبة الثلث الآخر. لماذا؟ لأنها ركبت عبثا، بما أنها ركبت عبثا من باب اللعب والمزاح وما شابه ذلك، فلذا تكون شريكة في الجناية أيضا، في موضعها تكون شريكة، فعليه على كل واحد من الثلاث من الجوار الثلاث الثلث، وهذا المعنى ورد في الرواية. طبعا لولا وجود هذه الروايات ربما يقال بعدم الضمان على الجميع، ويكون الضمان من باب لا يخل دم امرئ مسلم من بيت المال، لأن الراكبة لم تفعل شيئا باعتبارها التي وقعت، مجرد الركبة ركوبها لا يدل على أنها شريكة في الجناية. ثم على التي كانت مركوبة تحركت، إذا كانت قرصة من قبل الأخ أو وقتة أذية من قبل الواخسة، هذه لا يدل على أنها تكون شريكة في الجناية. وحتى الواخسة، الواخسة بمجرد وكزة أو بمجرد قرصة مثلا، في الرواية قرصة، بمجرد قرصة تقرصها مثلا، هذه يوجب القتل غالبا، يعني القرصة من الأسباب القاتلة غالبا، لم تكن الأسباب ثانيا، كان في مقام مزاح في مقام لعب أو ما شابه ذلك، فلماذا نقول عليها الضمان؟ فظاهر الأصول ليس على كل واحد من الثلاث ضمان، ولكن ورد النص في ذلك. والظاهر عند بعض الشراح أو عند بعض العلماء على أنه هاتان الرواية، على أنه هاتان الروايتان سندا ضعيفا أولا، ثانيا بينهما تناقض، لأنهم يعتقدون أن الرواية قصة واحدة وليست في قصتين. سأقرأ لكم الرواية بثلاثة تطبيق حتى يعلم الحال. وأما المسألة الرابعة فيما نحن فيه، عندنا روايات تعتبر من النوادر تقريبا. النوادر طبعا يأتي على معان في علم الدراية، يأتي بمعنى أنه رواية واحدة مثلا في المقام يسمى بالنادر، أنه لا يمكن جعل الرواية في باب من أبواب الفقه، هذا يسمى بالنادر أيضا، ومعاني أخرى أيضا. طبعا نحن في عندنا روايات تقريبا من النوادر، يعني تخالف الأصول الأولية في كتاب القصاص والحدود والديار، فلذا بعض الفقهاء حكم بتلك النوادر بناء على صحة الروايات، ومنهم من ضعف الروايات وتمسك بالأصول. فالمصنف يذكر أربع روايات. الرواية الأولى لا بأس بالتوثيق حتى نصل إلى الرواية. الثانية، المثل الثانية، لو انقلبت الضر يقرأ بكسر الضاء، ضاء المشالة يعني التي فيها الألف، فالهام ساكنة. نعم بالأمس الماضي قرأنا حضراتكم بعضكم كنتم موجودين أم قرأنا. الثانية لو انقلبت الضير بكسر الضاء المشالة فالهام ساكنة، وهي عبارة عن المرضعة غير ولدها، يعني ترضع ولدا لكن غير ولدها، فقتلت الولد. إذا انقلبت وقتلت الولد بانقلابها نائمة، حين انقلابها نائمة قتلت الولد، ضمنته، ضمنت الولد في مالها، في مال الضعف. إن كان يقولون بالتفصيل يعني إن كان فعلها المضائرة وقع للفعل، إذا كان فعل الضعف المضائرة وقع للفاخر، للفخر به أنه تفتخر بإرضاع هذا الولد مثلا، وإن كان للحاجة للفاقر والضرورة إلى الأجرة أو البر يعني تبرعان، كان تبرعان فهو أي ضمان لدية الولد، لدية الطفل على عاقلة الضر، لأنه يكون من الخطأ المحض. ومستند هذا التفصيل بين الفاقر وبين الحاجة رواية عبد الرحمن ابن سالم عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية موجودة في الوسائل المجلد 19 صفحة 199 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة، فانقلبت عليه على الصبي فقتلته، فإنما عليها الدية من مالها خاصة، إن كانت إنما ضائرت طلب العز والفخر، يعني ضائرت وأرضعت للعز والفاخر، وإن كانت إنما ضائرت من الفقر للاحتياج وللفقر، فقر من حيث أنه تأخذ الأجر لكي تسد فقرها، فإن الدية على عاقلتها. محمد بن مسلم. وفي عبد الرحمن بن ساري. عبد الرحمن بن ساري يعني أنت محمد بن مسلم. وفي سند الرواية ضعف، في سند هذه الرواية ضعف أو جهالة، يعني أحد الرواة من المجهولين بحيث تمنع هذه الجهالة من العمل بها بالرواية، يعني لا يمكن أن نعمل بالرواية وإن كانت مشهورة. على كل واحد من الرواة إما ضعيف وإما أنه ربما، وإن كانت مشهورة هذه الرواية، هذا أولا الرواية ضعيفة، وثانيا مع مخالفة الرواية للأصول الأولية في كتاب القصاص والديات، من أن كما مر سابقا الآصل من أن قتل النائم خطأ على العاقل، قتل النائم خطأ يكون على العاقلة، أدية تكون على العاقلة أو في ماله أو لا في ماله الأقرب فالأقرب كما مر سابقا على ما تقدم. والأقوى أن ديته عند الشارح يقول الأقوى أن ديته دية الضير على العاقلة مطلقا، أو دية هذا مخطئ بصورة عامة النائم أو الضير أو ما شابه ذلك على العاقلة مطلقا، دية الطفل من قبل الضير على العاقلة مطلقا. ولو أعادت الولد فأنكره فرعا، مثلا أخذ الطفل للإرضاع وبعد مدة أرجعت الطفل والولد، ولكن أنكر القوم الولد على أن هذا ليس منهم، في هذه الحالة يؤخذ بقولها أو يؤخذ بقول القوم؟ الظاهر أنه يؤخذ بقولها لوجهين، أولا للرواية وثانيا لأنها أمينة كما وردت الرواية. ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل المجلد 19 صفحة 199 أيضا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر بئرا فدفع إليها ولده فقالت فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه ويزعم أهلها أنهم لا يعرفونه فقال ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الضئر مأمونة. لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنها لأن الظهر أمينة إلا مع كذبها إذا ثبت طبعا باليقين وبالعلم إلا مع كذبها إذا ثبت كذبها عند ذلك لا يقبل قولها إلا مع كذبها يقينا سيلزمها حينئذ يلزم الظهر الدية حتى تحضر الولد أو من يحتمله يعني القوم يحتمل أنه هذا هو ولدهم لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها تسلم نعم القوم يعني القوم يحتملون أنه هذا ولدهم حتى تحضره أو من يحتمله تحضر نفس الولد أو تحضر ولدا بحيث يحتملون أن هذا ولدهم بهذا المقدار يكفي لأنها لا تدعي الموت لو ادعت الموت لصدقنا قولها باعتبار أنها أمينة ولصحيحة الحلبي ولكن لا تدعي موت الطفل وقد تسلمت الطفل من قبل فيكون الطفل في ضمان الطفل ولو ادعت الموت فلا ضمان نعم لو قالت بموت الطفل والولد فلا ضمان وحيث تحضر من يحتمله إذا أحضرت من يحتمل أنه هذا الولد منهم يقبل قولها وإن كذبت سابقا ربما كذب ما صدرت منها مثلا لكن الآن يجب على القوم أن يقبلوا قولها لأنها أمينة كما ورد في الرواية لم يعلم كذبها ثانيا باعتبار لم ندري أنها سابقة في هذا الادعاء أو لم تكذب. المسألة الثالثة إذا جابت وعلمنا أنه كاذب يقينا إيش أذن ما هدية قد قاتلت مثلا مقلنا أمينة قد يكون من في هذا الاحتمال من يد الضير أمينة ولا كيف سلمتها الطفل إذا لم تكن أمينة عندك في البداية كيف تسلمها الطفل تسليمك الطفل إلا على أنها يدها يد أمينة ويد أمينة لا تضمن يد الأمينة لا تضمن هذه قاعدة ثابتة الطفل لا, لا شيء على الأم نعم يعني أمانة يعني معاملة أمانة مو على يمين يعني على كل الإذا أنت صديقك في الأمانة صديقك يكون ضامن لتلك الأمانة نعم إذا هذه لا إذا فرقتها إذا ثلث التفريق ما كان الثالثة أي المسألة الثالثة لو ركبت جارية أخرى هنا المشكلة لو ركبت جارية أخرى لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة يعني ضربتها وكذبتها ثالثة فقمصت المركوبة الجارية الثانية المركوبة قمصت وقمزت أي نفرت ورفعت يدها وطرحت الراكبة وطرحتها فطرعت الراكبة فماتت يعني طرعت الراكبة وماتت وقعد وماتت فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف وجود ديتها على الناقصة والقامصة نصفين وعلى بمضمون هذه الرواية الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من تلامذة الشيخ وضعف سندها يمنع العمل ضعف السند يمنع العمل كيف ناقص بمثل هذه الرواية وقيلة وقائله المفيد في كتاب الإرشاد ونسب هذا القول إلى الرواية عن أمير المؤمنين أيضا وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة الفاضلان المحقق والعلامة في أحد قوليهما عليهما أي الناقصة والقامصة الثلثان ويسقط ثلث الدية لركوبها عبثا لنا لماذا ركبت هذه الجارية الملعونة مثلا ركبت الجارية الأخرى تؤذيها وكون القات المستندا عرفا كون القات يستند الى الثلاثه الى فعل الثلاثه وخرج ابن ادريس قولا ثالثا ماذا نقرا لكم الروايات ثم نقرا قول ابن ادريس الوسائل المجلد التاسع عشر صفحه 178 الشيخ بسنده عن الأسبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام. انظروا إلى الرواية أنها لا يلحق بأنها قصة واحدة 178. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنفستها جارية أخرى فطمست المركوبة فطلعت راكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والملكوسة. في صفحة 197 المفيد في الإرشاد أن عليا طبعا هذا الباب ما يذكر فقط هذا الروايتين أن عليا عليه السلام رفع عليه باليمن رفع إليه باليمن صبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفرت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت. فقضى علي عليه السلام على القاربة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا فبلغ النبي ذلك فأمضى. الرواية الأولى ما فيها عبثا ما تصعد الرواية الأولى لم يكن فيها أحد ولكن يظهر أنه القصة واحدة. يقول بعض الشراح لا بس نقرأ نفس العبارة عند بعض الشراح وقيل الظاهر أن الروايتين حكاية قصة واحدة وحينئذ فبينهما مناقضة من جهة التنسيق والتثبيت. وفيه أيضا إشكال آخر وفيه أيضا أن العبث لا يجب رفع الضمان. مثلا ركب رجل دابة عبثا تهيج رجل دابته فوقع على رأسه ومات فإنه لا يجب تنصيف الدية لركوبه عبثا. لم يجد عندنا في الروايات على المعنى حتى عندنا بالعكس أنه على من هيج الدابة يكون ضمان الرجل الراكب وضمان المركوب. وهذا المعنى جاء في الوسائل المجلد 13 صفحة 180 باب أن من نفر دابة راكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أذى رجلا على جدار. وأيضا لا تقصير على المنحوسة حتى تضمن شيئا. والصحيح التوقف في مثل هذا المثل نتوقف وعدم الحكم إلا بما ثبت في أصول المدح. وخرج ابن إدريس قولا ثالثا وهو وجوب الدية بأجمعها على الناقصة إن كانت ملجأة للمركوبة يعني جعل الفرق بين الاضطرار وبين الاختيار. فقال لو كانت المنفوسة مضطرة إلى إيقاع الراكبة فلا شيء عليها وأما إذا لم تكن مضطرة فعليها الدية. فجعل الفرق بين الاضطرار وعدم الاضطرار. والشارح يقوي قول ابن إدريس عليه الرحمة وخرج ابن إدريس قولا ثالثا وهو وجوب الدية بأجمعها يعني كل الدية على الناخسة الثالثة التي نخست إن كانت ملجأة يعني جعلت المركوبة مضطرة إلى أن تلقي الراكبة نخسة قوية جدا فقدت أعصابها مثلا وأوقعت الراكبة إن كانت ملجأة للمركوبة إلى القموص أو إلى القامصة وإلا إذا لم تكن ملجأة بل هي مختارة القامصة مختارة فيكون على القامصة يعني المركوبة. أما الأول وجه ذلك توجيه قول ابن أدريس الآن يشتمل على فرعين يعني جعل الفرق بين الإلجاء والإكراه والإضطرار وبين الاختيار. أما الأول وهو أنه لو جعلت الناخسة القامصة مضطرة إلى القامص أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكره فعل المكره بالفاء اسم مفعول فعل المكره مستند إلى مكره الذي يكرهه على هذا العمل فإذا هو لا يعمل يعني عند العرف المكره لا يكون عاملا في العمل الإكراهي إنما السبب أقوى من المباشر السبب هو المكره أقوى من المباشر. فلأن فعل المكره مستند إلى مكره فيكون توسط المكره يكون بمنزلة الآلة ليس على الآلة شيء توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره. الحكم عبارة عن الدية بأجمعها فيكون على الناقصة الدية بأجمع، لأنها جعلت جعلت القانصة بمنزلة المكرهة على العمل على القمص. وأما الحكم الثاني إذا كان نحو الاختيار فالاستناد القاتل الآن عرفان يقال صحيح إن خسرتها لكن نفس خفيفة كانت، المفروض أنه تستمر، ولكن مثلا صدر منها فعل بحيث أسقطت الراكبة بسقوط قوي، هذه الآن يستند القاتل إليها. وأما الثاني فالاستناد القاتل إلى القامصة، فلذا تضمن القامصة أجمع الدية إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة، يعني حيث فعلت القامص مختارة. وهذا القول الذي يقوله وهذا التفصيل الذي يذكره ابن أدريس هو الأقوى عند الشعر. المصنف يشكل على ابن أدريس والشارع يرد إشكال المصنف فيقول ولا يشكل بما أورده المصنف، يعني لا يرد إشكالا على ابن أدريس بما أورده المصنف في كتابه شرح الإرشاد. الإشكال عبارة عن أي شيء؟ من أن الإكراه على القاتل لا يسقط الضمان، مجرد الإكراه على القاتل يسقط الضمان، لا تقية في الدماء، لا تقية في الدماء، لذا مجرد الإكراه على القاتل لا يسقط الضمان. وإن القامص في الحالة الثانية ربما كان يقتل وربما كان لا يقتل، وإن القامص في الحالة الثانية كان يقتل غالبا فيجب القصاء، يعني كان من الأسباب القاتلة غالبا فيجب القصاء على القامصة. نعم، لأن الثانية يعني القامصة الناقصة الأولى، الحالة الثانية يعني حالة القامصة أنه تكون الدية على القامصة لأنها الناقصة لم تجعلها بنحو الاضطرار إلى القامص، لم تجعلها بنحو الإلجاء إلى القامص، بل نقصتها نقصة خفيفة مثلا يمكن أن تستمر على تلك النقصة، هذه الحالة الثانية. وإن القامص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا من أسباب قتال غالبا، وحينئذ لا دية إنما يكون القصاص، لأنه قد يكون قاتل عمدي فيجب القصاص والقول، فيجب القصاص لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل. الإكراه الذي لماذا لا يرد هذا الإشكال؟ لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل، يعني إذا كان المكره إلى الفعل يقصد الفعل عندئذ نعم لا يسقط الضمان، بل الضمان يكون على المكره. لماذا؟ لأن المباشر أقوى من السبب باعتبار هو قصد إلى القاتل، قصد إلى الفعل. ولكن إذا كان بنحو الإلجاء والإكراه والاضطرار بحيث لا يمكن أن تقصد هذه القامصة، لا يمكن أن تقصد القاتل وتقصد الفعل، حينئذ لا يكون عليها الضمان، إنما الضمان تكون على الناقصة لأن السبب أقوى من المباشر. لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره بالفاتح إلى الفعل، وبالإلجاء إذا وصل إلى حد الإلجاء والإضطرار يسقط ذلك، فيكون المكره كالآلة كما مر سابقا. ومن سمى وجب القصاص، ومن هنا وجب القصاص في مسألة الدافع، ومن هنا وجب القصاص على الدافع دون الواقع، فيما إذا دفع زيد عامر فوقع على شخص آخر فقتله. ومن سمى وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ مرحلة الإلجاء، إذا بلغ الدافع إلى الإلجاء أنه لم يتمالك هذا المدفوع، لم يتمالك نفسه فوقع على غيره فقتله. والقام هذا جواب الإشكال الثاني، الإرادة الثاني بالنسبة إلى المصنف. والقام لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، تقول القامص ربما يكون قاتل غالبا، من يقول؟ أولا نفس القامص لا يجب الوقوع، مجرد أن تحركت المركوبة يلزم أنه تقع راكبة، ربما تحركت ولا تقع الراكبة، فمجرد القامص لا يجب الوقوع. ثم لو وقعت فرضا هل يستلزم أن يقال أن القامص والحركة من المركوبة بمنزلة السيف مثلا آلة قتالة من الأسباب القتالة، هذا أول الكلام. والقمص بنفسه لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته، بحسب ذات القمص لا يستلزم الوقوع، فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، فيكون من باب الأسباب، يعني حتى يكون من الأسباب الأسباب لا من باب الجنايات. نعم لو فرض استلزامه له، إذا فرضنا أن يستلزم القمص يستلزم القتل، أو القتل لازم للقمص، متى ما صدر مثل هذا القمص فإنه يستلزم القتل، عندئذ نقول بالضمان وإلا فلا. نعم لو فرض استلزامه له قطعا وقصدته، أولا يفرض أنه هذا القمص من القمص الذي يقتله غالبا، أولا فهذا، وثانيا الشرط الثاني في القتل العمدي، وثانيا قصدت بذلك القتل، يعني واقعا أوقعت الراكبة لكي تقتله لكي تتخلص من شرها ومن أذيتها، في هذه الحالة تكون جانية وعليها القصاص والقول. نعم لو فرض استلزامه له قطعا وقصدته، نعم لو فرض استلزامه له قطعا وقصدته توجه القصاص، إلا أنه خلاف الظاهر طبعا وقف بهذه المنزلة بحيث تكون من الأسباب القاتلة، هذا خلاف الظاهر، ليس عندنا وقف بهذه المنزلة. المسألة الرابعة ذكر روايات مخالفة للأصول الأولية في كتاب الديانة، منها روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لس جمع ثيابا، يعني جمع ما سرقه، ووقع امرأة أيضا في المرأة إما من باب القصارى قتلت اللص، أو من باب الدفاع قتلت اللص، فقتلته المرأة. ففي الرواية جاء على أن دمه هدر بسكون الدال، أي دمه باطل لا عوض له، لا عوض لدمه. وفي ماله 4000 درهم عوضا عن البوضع والفرج، ويضمن مواليه وورثته دية الغلام الذي قتله، هكذا ورد الرواية، مع أن هذه الموارد الثلاثة مخالفة للأصول. لماذا؟ لأنه لو قتلت لا يختص منها، يختص منها لو قتلت. وثم من يقول بأن قيمة البوضع عبارة عن 4000 درهم؟ من يقول ذلك؟ بل قيمة البضع مهر السنة، مهر السنة عبارة عن 500 درهم، فلماذا 4000 درهم؟ غالي جدا. تمام، فعليه هذا لا يوجد عندنا في الروايات بهذا المقدار. وثالثا لماذا؟ نعم سارق لابد من تقدير مهر السنة أصلا، تأخذ مهر السنة، تقدر مهر السنة بليل. فعليه هذا المورد المخالف للآخر. المورد الثالث أنه على الأولياء أن يدفعوا دية الغلام. لماذا دفع دية الغلام؟ مع أنه دية الغلام قتل الغلام يستوجب قتل الجاني، إن كان الجاني موجود فيقتل، ومع انتفاء المحل يسقط القصاص، فلماذا الدية لا تجر وازرة ونزة أخرى؟ هذه الأصول الأولية تقول بأنه لا شيء على أولياء المقتول، على أولياء الجاني عفوا، على أولياء الجاني لا شيء، ولكن هناك رواية تقول بهذا المعنى. فلذا جاء الشارع وأراد توجيه الرواية وتطبيقها مع الأصول الأولية، على أن الرواية يمكن أن نوجهها بهذا التوجيه، وهذه من عبقرية الشارع، بل من عبقرية المجتهد، أنه يحاول بتوجيه الرواية، لأنه مهما أن نعمل بالرواية أفضل من أن نطرح الرواية، مهما أمكن نأخذ بقول الأئمة عليهم السلام. والوجه الأول يعني توجيه القول الأول بأن دم المرأة دم الرجل هدر هدر. ووجه الأول يظهر انتباه، وجه الأول إنه لماذا دمه هدر؟ لأنه محارب وكل محارب يقتل، لا سيما في مثل هذا المورد بحيث لا يمكن دفع المحارب واللص إلا بقتله، في هذه الحالة يقتل ودمه غدر كما ورد في الرواية مفصلا، ذكرنا عدة روايات في هذا المحارب. إنه حتى لو كان مسلم المحارب حتى لو كان مسلم فإنه من باب الدفاع عن النفس يجوز قتله. ووجه الأول إنه محارب يقتل إذا لم ينتزع هذا المحارب إلا بالقاتل بلا شك، هذا وجه الأول، فلذا دمه مهدر. وأما وجه الثاني وبحمل المقدر من الدراهم، المقدر 4000 درهم، هذا المقدر يحمل على أنه مهر أمثال هذه المرأة، ربما أمثال هذه المرأة كان أنذاك في صدر الإسلام عبارة عن 4000 درهم، فإذا لا يؤخذ بمهر السنة. لماذا لا يؤخذ بمهر السنة؟ لأنه هنا جناية ولا بد أن تكون الجناية لها المالية. نعم يدل على ما قولك صحيح؟ على قول الشارع وليس قولك. وبحمل المقدر أنا كنت في مقام أنه أبين الرواية خلاف للأصول، طبعا هناك توجيه للرواية كما عند الشارع. وبحمل المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها بناء على أنه لا يتقدر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها في الجناية غالبا يعطى جانب المالية كما يغلب، يعني من باب رغما على أنفه كما عند الهامش، من باب رغما على أنفه لابد أن يعطي أكثر كما عندنا في الغاصب، لو غصب عبدا وقيمته أفرض ومات العبد وقيمة العبد يكون أكثر من دية الحر، في هذه الحالة على الغاصب أن يعطي تلك القيمة حتى لو كان أكثر من الحر رغما على أنفه، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المقصود وإن تجاوزت القيمة دية الحور، يعني كان أكثر من 10,000 درهم. لو قتله لا يتجاوز. مردود بهذا القانون. نعم هو مردود. الغاصب شيء والقتل شيء آخر. لكل واحد لا قياس لا قياس. هو يقيس الغصب على الحسب ووجه ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمداً، أنه لماذا الغلام تكون الدية على الورثة، على ورثة القاتل وأولياء القاتل مع أنه مقتول عمداً، والمقتول عمد يقتص من القاتل فوات محل القصاص، إنما يؤخذ الدية لأنه فات محل القصاص كما مر سابقاً، وقد تقدم هذا المعنى. وبهذا التنزيل والتوجيه في الرواية لا اعتماد في الرواية الأصول الأولية في كتاب الحدود والقصاص والسياس، لكن لا يتعين ما قدر فيها من عوض البغض. يبقى هذا الإشكال أنه لماذا قيمة البغض جعلتموه بهذا التعيين 4000 درهم، مهر الأمثال قلتم بمهر الأمثال كما قال سماحة الشيخ، فليكن ربما مهر المثل يكون أقل من 4000 وربما يكون أكثر، فيرجع الأمر إلى نظر الحاكم الشرعي فيقدر بما يرى من مهر السنة في كل زمان وفي كل عاصر. فلماذا هذا التعيين بهذا المقدار لكن لا يتعين ما قدر فيها عن عوض من عوض البوضع ولو فرض قتل المرأة له قصاصا؟ ثم الإشكال الآخر الذي يبقى، ولو فرض قتل المرأة للرجل من باب القصاص عن ولدها، يعني إنما قتلت قصاصا اقتصت من الجاني فقتلت الجاني قصاصا عن ولدها، إذا سقط غرم الأولياء. إذا كان قصاص عن ولدها لماذا الأولياء يغرمون دية يخسرون دية الغلام؟ إذا سقط غرم الأولياء. عن الإشكال الثاني في الرواية، الإشكال الثالث أو أسقطنا الحق، لا نقول أنه الحق يسقط لفوات محل القصاص، إذن فلا دية على الأولياء وعلى ورثة الجاني والقاتل. وإن قتلته دفاعا، يعني إما تقتله قصاصا أو تقتله دفاعا لا فرق في ذلك، على كل يوجد سقوط الدية على الأولياء. أو قتلته الحالة الثانية، يعني إما أن تقتل قصاصا أو تقتل دفاعا فيوجد سقوط الدية. وإذا قتلته لمقصد آخر لا للقصاص ولا للدفاع، لمآرب أخرى لغايات أخرى أقل يقتاد بها يقتاد منها يعني في هذه الحالة قيدت المرأة بهذا الجاني أو قتلته لا لذلك أي لا للدفاع ولا للقطاع قيدت المرأة بالجاني مسألة أخرى الجاني مفسد نعم لا لو أنه قتلت ليس من باب الإفساد هذه كلها توجيه كانت للرواية الآن لا نقول بذلك التوجيه نقول هذه المرأة قتلت والقتل إما يكون صدورها من المرأة دفاعا عن نفسها فيوجب سقوط الدية يكون من باب قصاص على ولدها فيوجب سقوط الدية يكون لمعارف أخرى بينه وبينها مثلا لا ندري تلك الغايات والمعارف إذا قيدت المرأة بالرجل في هذه الحالة وعنه الرواية الثانية المخالفة للأصول وعنه عليه السلام بالطريق السابق أيضا في صديق عروس عروس وعندها صديق في صديق عروس قتله الزوج لما وجده عندها في الحجلة ومصيبتها في الحجلة في ليلة العرس وإذا به يجد صديق مع العروس فقتلت المرأة الزوج إنها تقتل به أي بالزوج وتضمن هي تقتل به عفوا انها تقتل به اي بالزوج وتضمن دية الصديق بناء على انها اي المرأة هذه العروس سبب تلف الصديق لغرورها اياه لانه هي التي اغرت الصديق والرواية وردت ايضا في الوسائل اخرج لكم الرواية لانه الرواية عبارتها يختلف عن عبارة الشارع تقريبا اما الرواية المجلد 19 صفحة 193 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ليلة الأولى ليلة بناء البيت بناء الأسرة فلما كان ليلة البناء ليلة العرس عمدت المرأة إلى رجل صديق لها يعني دعته مثلا إلى غرفة العرس عمدت المرأة إلى رجل صديق لها طبعا بعض الشراح لما يشرحون هذه الرواية يقولون يعني هجما على من يدعي الرقي في زماننا هذا يقولون كما يدعون الرقي أهل الرقي في هذا الزمان حيث يدعون الأصدقاء في غرفة صديق المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباغ أهله يأخذ البضع مثلا يباغ أهله سار الصديق قال أجل ثورة ماذا يأخذ صديقاته أجيب هذه الرواية لأن الحسد موجود الحسد بالخصوص بين الرجال للنساء موجود جدا قوي دار الصديق فاقتتل في البيت دار الصديق وصار مقاتلة بين العريس وبين الصديق فاقتتل في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة وهي غضالة تقريبا وقامت المرأة فضربت الرجل العريس فقتلته بالصديق في مقابل الصديق بعد قتلت الصديق فقتلته قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ولكن الأقرب عند المصنف رأي آخر يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.